القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. مين اللي قتل مراتك يا مسعود؟ معرفش يا بيه، أنا رجعت لقيتها مرمية والدم نزل منها ومقتولة. رجعت الساعة كام؟ حوالي الساعة 12 بالليل. وخرجت الساعة كام من بيتك يا مسعود؟ خرجت الصبح بدري على شغلي. وما رجعت الظهر الساعة كام؟ ما رجعتش الظهر، أنا كنت معزوم عند واحد صاحبي على الغداء، واتغدينا وعزمني على سينما. رحت حفلك كام؟ رحت السينما مع صاحبي من 6 لـ 9، وبعد كده عزمته على العشاء في مطعم. اتمشينا شوية ورجعت بيتي زي ما قلت لحضرتك الساعة 12. المجني عليها عزيزة مراتك، كانت تعرف انك هتتأخر المدة دي كلها خارج البيت؟ انا قلت لها يمكن اتأخر. حددت لها الساعة اللي هترجع فيها يا مسعود؟ لا ما حددتش، انما هي قالت لي انها هتروح تزور اخوها لانه تعبان شوية، عشان كده اتأخرت برا. وهي متعودة تروح لاخوها لوحدها؟ اصل اخوها ساكن قريب وساعات تروح له لوحديها. امال ما رحتش معاها ليه مدام سمعت انه عيان؟ ما انا اصلي ما كنتش بستريح لما اروح لاخوها. وايه السبب؟ يعني مشاكلهم كتير وانا ما احبش اتدخل في مشاكلهم. يعني ايه نوع المشاكل اللي كانت بينها وبين اخوها؟ المرحوم ابوها سايب لهم ارض واملاك، وكانوا مختلفين مع بعض، خفت اتدخل بينهم يقولوا عليا طمعان في حاجه. وهي كان رايها ايه؟ عزيز الله يرحمها كانت دايما تقول لي مهما حصل يا مسعود من خلافات ومشاكل، انا مش ممكن اخسر اخويا علشان الفلوس. اخويا طول عمره حنين وعمره ما باخل عليا بحاجه، ده ضحى علشان كتير. بقالكم كم سنه متجوزين يا مسعود؟ 5 سنين. 5 سنين في خلاف بينك وبين مراتك؟ لا بيه. وانت كان رايك ايه في المشاكل اللي كانت بينها وبين اخوها؟ كنت حريص اكون بعيد عن مشاكلهم. لما رجعت من بره كان باب الشقه مفتوح ولا مقفول؟ مقفول، وانا معايا مفتاح. دخلت لقيتها مقتولة. أنا كنت نايم، سمعت مسعود بيصرخ ويقول الحقوني الحقوني. وبعدين يا خليل؟ فتحت الباب لقيته واقف ولسه بيصرخ. خرجت أختي هدى بعد كده وجرينا على شقته، لقينا مراته مرمية ومقتولة. كانت الساعة كام؟ ما خدتش بالي من الساعة لأني كنت نايم. انت ساكن فين يا خليل؟ في نفس البيت وفي الشقه اللي قصاد شقه مسعود. اختي عزيزه الله يرحمها كانت على خلاف مع جوزها. وايه سبب الخلاف؟ في يوم جت لحد بيتي وقعدت تعيط. عزيزه مالك؟ كان نفسي تسالني السؤال ده من زمان، تحس بيا وبالعذاب اللي انا فيه. انا مش فاضي يا عزيزه. انا غلطانه اللي جيت لك، لكن هعمل ايه؟ نصيبي كده. ايوه نصيبي كده. وبعدين معاك يا عزيزه. ده انت اخويا ومليش حد غيرك. طيب افهم، بس افهم مالك، بس بسرعه عشان ورايا شغل ومستعجل. انا مش راجعه لمسعود ومش عايزه اعيش معاها بعد النهارده. عشان ايه؟ ايه السبب؟ طب اقعد علشان اعرف اتكلم واحكي لك يا اخويا. من غير ما اقعد. انا فاهم كويس قوي. فاهم ايه يا اخويا؟ عايزه فلوس. جوزك سي مسعود طمعان في فلوسك، مش كده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ حاجه مفهومه وواضحه زي الشمس. لا مسعود مش طمعان زي ما انت فاكر. امال ايه بقى؟ خلصيني. بقولك خرجت من البيت ومش راجعه له تاني. يعني انت خرجت من غير اذن جوزك؟ ايوه. ومن غير ما يعرف يا عزيزة؟ بقولك أيوه. وفي ست عاقلة ومحترمة تعمل العملة دي؟ أمال كنت عايزني أعمل إيه؟ سمعت حد في عيلتنا عمل كده؟ طب ليه؟ يا خسارة، مش هتفهمني أبدا. أفهم إيه؟ ضغطك عملتها مرة كان أبويا الله يرحمه هيتبعها. أمال كنت أعمل إيه وأنا مش طايقة العيشة معاه؟ ارجعي بيتك يا عزيزة وأنا حجيلك واسمعك واسمعه، ولو كان طمعان في فلوسنا هطلقك منه. وإيه اللي حصل بعد كده؟ وخدت بعضها ومشت يا بيه. يعني قالت لك إيه عن سبب الخلاف اللي كان بينها وبين مسعود جوزها؟ ما قالتش حاجة غير إنها مش طايقة العيشة مع مسعود جوزها. وإنت رحت لها بيتها؟ كنت مشغول وسافرت كام يوم، ولما رجعت رحت لها اطمن عليها. قالت لك ايه؟ سالت وعرفت انها سافرت مع جوزها. سافروا فين؟ ما اعرفش يا بيه. قلت خلاص ما دام سافروا تبقى المشكله اتحلت ويبقوا سمنا على عسل، لغايه ما عرفت انها اتقتلت. تفتكر مين يا حسونه اللي قتلها؟ مؤكد جوزها، جوزها مسعود هو اللي قتلها. طب وقتلها ليه؟ لانه كان طمعان في فلوسها. عزيزه الله يرحمها كانت جارتي وصديقتي. اتكلمت معاكي عن سبب الخلاف اللي كان بينها وبين جوزها؟ عزيزه كانت كاتمه في قلبها. اصلها كانت من النوع اللي ما بيتكلمش كتير. يعني قالت لك ايه؟ في يوم بعد ما خرج مسعود جوزها ضربت عليها الجرس. اهلا وسهلا يا ست هدى. صباح الخير يا عزيزه يا اختي. صباح النور. اتفضلي. بس هعطلك عن شغلك يا عزيزه. لا ابدا مش هتعطليني، اتفضلي. انا خلصت شغل البيت وقاعده لوحدي يا هدى. انت ايه حكايتك؟ محدش بيشوفك يعني ودايما قاعده لوحدك؟ انا موجوده وبستنى تسالي عني يا هدى. بس ما بتسأليش إلا إذا كنت أنا بسأل عنك يا عزيزة. طب استريحي، تشربي شاي ولا حضر لك فطار؟ لا أنا فطرت وشربت الشاي. إيه مالك؟ مش زي عوايدك يعني؟ لا أبدا ما فيش حاجة يا هدى. لا في يا عزيزة، ده أنا جارتك وملاحظة كل حاجة وفاهم. فاهمة إيه؟ يا حبيبتي فضفضي وقولي مالك، ده أنا جارتك وحبيبتك. عايزانا اقول ايه يعني؟ تحكي لاختك وحبيبتك لو في مشكله نحلها سوا. ما انا قلتلك يا هدى ما فيش اي حاجه. بس انا ملاحظه ان سي مسعود جوزك بيتاخر بره كتير، ايه السبب؟ ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي؟ الواحده لما جوزها بيتاخر بره بالشكل ده مش تساله وتعرف ايه السبب؟ ياه ده انت تعبانه قوي. اسمعي بقى، إن ما كنتش هتتكلمي هسيبك ومش هتشوفي وشي بعد النهار. لا لا يا هدى ما تحرمينيش من زيارتك، ده أنا ماليش حد غيرك يا هدى. يا حبيبتي سرك في بير، اتكلمي وريحي روحك. دي الواحدة ما كانتش تتكلم وتشتكي مخها يطاق ولا يجرى لها حاجة. يا ساتر يا رب، لازم سي مسعود ظلمك وتعبك وسقيك المر. مسعود جوزي مال؟ مؤكد بيعرف واحدة تانية. ايه؟ واحدة تانية؟ ازاي؟ ومن هي دي؟ وعرفها ازاي؟ واسمها ايه؟ انا ما عرفش حاجة عنها خالص. امال عرفت ازاي انه بيعرف واحدة تانية؟ انا ما عنديش اي دليل. ما عندكيش دليل؟ امال جبت الكلام ده منين؟ غيابه المستمر عن البيت ورجوعه متأخر يا هدى. يبقى ما تسكتيش يا عزيزة. ما تسكتيش خالص. طب اعمل ايه يا هدى؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟ تصرخي في وشه وتساليه عن الست التانيه اللي بيعرفها وتعرفي راسك من رجليك. خايفه يا هدى خايفه. ها وايه اللي حصل بعد كده يا هدى؟ ما رضتش تتكلم لكن كانت شاكه في جوزها سي مسعود. اتكلمتي معاها في الموضوع ده تاني؟ ابدا ما لحقتش، لان عرفت بعد كده انها ماتت مقتوله. أنا عمري ما كنت طمعان في فلوس مراتي عزيزة الله يرحمها. أنا جوزتها بعد قصة حب، كانت جارتنا في السكن المرحومة أمي هي اللي اختارتها لي وكانت راضية عنها وبتحبها. أمال إيه سبب الخلافات اللي كانت بينكم؟ يا بيه ما كانش في أي خلافات. التحريات اللي عندي بتقول إنك كنت بتغيب كتير عن بيتك. لا بيه ما حصلش. والجواب ده يا مسعود؟ ها؟ جواب إيه؟ الجواب ده لقيناه في شقتك، ممكن تقراه لو سمحت؟ الجواب ده قبل بتاع مين؟ انا هقرا لك الجواب، عايز اسمع رايك في الكلام اللي فيه. السيده عزيزه بعد التحيه، زوجك مسعود على علاقه بامراه اخرى، امراه شابه بيضاء جميله شعرها طويل تملك الكثير من الاموال، هل ستنتظرين حتى يتزوجها؟ تصرفي بسرعه قبل ان يتزوج عليك. التوقيع صديقة مخلصة. يا بيه أنا معرفش أي حاجة عن الجواب ده. طيب مين الشابة البيضة الجميلة اللي كنت تعرفها؟ بقول لك يا بيه معرفش حد خالص. أمال الكلام اللي جاء في الجواب ده إيه؟ مؤكد اللي كتب الكلام ده إنسان حاقد عاوز يشوه سمعتي. طيب تفتكر مين اللي كتب الكلام ده يا مسعود؟ يا بيه معرفش معرفش. امال انت كنت بتسيب بيتك وتخرج كتير ليه؟ يا بيه انا طول عمري انسان مخلص، عمري ما عرفت حد غير مراتي. اختك عزيزه ما كلمتكش عن الجواب ده؟ ابدا ابدا. مسعود جوز اختك كان يعرف واحده ثانيه؟ جايز، ربنا هو اللي يعلم. امال ايه سر الخلاف اللي كان بين مسعود واختك عزيزه؟ انا مش فاهم حاجه، انا كنت فاكر ان مسعود طمعان في فلوس اختي. البوليس لسه ماسك مسعود يا هدى. اسكت وحيات ابوك، خلينا في حالنا يا خليل. تفتكري مين اللي قتل عزيزه؟ هيكون مين يعني؟ جوزها مسعود. صح، ما هم الرجاله ما لهمش امان. وحكايه الجواب؟ جواب ايه؟ ما تخلينا في حالنا بقى. يا ساتر يا رب يا ساتر. مسعود ابن اخويا يا بيه. مسعود كان هيتجوز بنتك يا حاج. كل شيء نصيب يا بيه. انا عارف ان كل شيء نصيب يا حاج، بس يهمني تجاوب على السؤال. اهو كان كلام اتقال وهم صغيرين يا بيه. وما اتجوزت بنتك ليه؟ مسعود سافر مصر وتعلم وتوظف واختار مراته بنفسه. وانت كان رايك ايه يا حاج؟ ما انا قلت لحضرتك كل شيء نصيب. يعني ما زعلتش؟ وازعل ليه يا بيه؟ وبنت اتجوزت جوازه كويسه. طب قول لي يا حاج. نعم يا بيه. مسعود كان بيجي لك البلد؟ ايوه كان بيجي لي وكنا بنرحب بيه. واخر مره كان عندك امتى؟ الاسبوع اللي فات يا بيه. كانت معاه عزيزه مراته؟ مراته ما جاتش عندنا ابدا يا بيه. ليه؟ العلم عند ربنا. طبعا انت سالت ابن اخوك مسعود عنها. واسال ليه وهي كرهانه ومش عايزه تيجي عندنا؟ طيب ومين اللي قال لك انها كانت كرهاكم؟ ما دام ما جاتش ولا فكرت تزورنا هنقول ايه غير انها كرهانه يا بيه. ومسعود كان بيقول لك عليها ايه؟ ما كانش بيجيب سيرتها خالص. وايه السبب؟ اللي في النفوس يا بيه، ربنا وحده هو اللي عالم بيه. طب قول لي يا حاج. نعم يا بيه. مسعود ابن اخوك جالك البلد كم مره الشهر اللي فات؟ كل ما كان بيجي كنا بنرحب بيه. يعني جالك كم مره؟ مرتين ثلاثه كده. كان بيبات عندك؟ الشهر اللي فات اتاخر عندنا وبات لي تاني يوم الصبح. وعزيزه مراته كان رايها ايه؟ ما انا قلت لحضرتك يا بيه ما كنتش بتكلم معاها عن حاجات زي دي. كنت تعرف ان في خلافات بين مسعود ومراته؟ انا لاحظت يا بيه انه متضايق وزهقان. سالته مالك يا مسعود؟ لا ابدا مفيش حاجه يا عمي. بس انا واخد بالي منك. ايه مالك؟ مفيش حاجه بالمره يا عمي، ولا انت يعني بتتضايق علشان باجي عندك؟ ايه دايمنك ازاي وانت ابن الحبيب الغالي؟ ايه بس مالك؟ الشغل كتير وانا اصلي تعبان، قلت اجي اريح شويه في جو الريف الحلو. شرفت وانست يا مسعود، شرفت يا ابني. يعني ما اتكلمش عن مراته ولا عن الخلاف اللي بينهم؟ لو كان اتكلم ولا قال حاجه يا بيه كنت قلت لك. جواب؟ من مين الجواب ده يا فندم؟ الجواب ده وصل في البريد ومن مجهول ومكتوب على الآلة الكاتبة. وبيقول ايه الجواب ده يا فندم؟ بيقول مسعود هو قاتل مراته عزيزة، والسبب انه عرف بعلاقتها برجل اخر. يعني مسعود هو اللي قتل مراته؟ ما قتلتهاش يا بيه، ومعرفش مين اللي قتلها. شوف يا مسعود، الانكار مش هيفيدك. يا بيه بقول لك ما قتلتهاش، والله ما قتلتهاش. مين الراجل ده اللي كانت تعرفه مراتك؟ ايه؟ راجل؟ ايوه راجل. اتكلم يا مسعود. يا بيه ما اعرفش، والله ما اعرفش. كده؟ طب اقرا الجواب ده. افتكر لازم تتكلم دلوقتي. في يوم جالي جواب في البريد باسمي. كان مكتوب فيه الجواب ده؟ ابدا، كلام فارغ بيشككني في مراتي وفي اخلاصها ليا. وبعدين؟ قطعت الجواب، انما الكلام اللي فيه كان بيرن في وداني. ابتديت اراقب كل تصرفاتها لغايه ما جاني جواب بنفس المعنى وحدد لي المكان والزمان. رحت والنار قايده في قلبي، لقيتها هناك. كان معاها مين؟ ما كانش معاها حد. ورجعت البيت بعد هي ما سابت المكان. وفي البيت قبل ما تتكلم معايا ضربتها بكل قوتي وبكت، حاولت تتكلم او تدافع عن نفسها، ما اديتلهاش اي فرصه. وخرجت، خرجت زي المجنون. ولما رجعت بالليل لقيتها مقتولة. واجهتها باللي حصل؟ ما كانش عندي أعصاب أتكلم، أنا ضربتها وخرجت وسافرت البلد. سافرت البلد؟ طب عملت إيه في البلد؟ اتفقت مع ابن عمي نقتلها. وابن عمك كان رأيه إيه؟ قال لي يا مسعود ارجع واسكت واصبر وأنا هريحك منها. يعني يفهم من كده إن ابن عمك هو اللي قتلها؟ لا بيه لا، ابن عمي ما اتنقلش من البلد، ما كانش يعرف بيتي خالص، قال لي اصبر أسبوع ولا اتنين وهو هيخلصني منها. وما تفتكر مين يا مسعود اللي قتلها؟ مفيش غيره يا بيه. مين؟ الراجل الحقير اللي كانت تعرفه. ايوه هو، مفيش غيره، اتخلص منها قبل ما تفضحه. امال انت ما قلتش الكلام ده ليه قبل كده؟ اقول ايه يا بيه؟ معقول اتكلم وافضح نفسي واشوه سمعتي قدام الناس وقدام اهل البلد؟ لا عزيزة، طول عمرها شريفة. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عزيزة جت للشقة وهي بتعيط. مالك بس يا عزيزة؟ اخر حاجة كنت اتصورها يا هدى. ايه؟ اتكلمي. جواب جاني بيقول ان جوزي مسعود على علاقة بواحدة تانية، وحدد لي المكان والزمان، ورحت وشفت مسعود هناك وما رضيتش اتكلم، وهو يظهر انه لمحني فسبت ومشيت. وبعدين رجعت البيت، ولما حس اني شفته وكشفته ضربني بكل قوته وقال لي كلام ما يصحش يتقال، وبعد كده سابني وخرج. ومين الست دي اللي كان رايح يقابلها؟ شفتيها؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ قلت لها تروح لاخوها وتحكي له على اللي حصل وهو يتصرف. وكان ردها ايه؟ اخويا ما تهموش حياتي، اللي يهمه فلوسي وبس، هو مشغول عني. انا خلاص يا هدى زهقت وتعبت خالص، الموت فيه راحه للي زيي. انت بتشتغل ايه؟ انا عندي استوديو تصوير. ايه المعلومات اللي عندك؟ الشنطه الصغيره دي. شنطه ايه؟ شنطه نسيها واحد عندي بقالها مده. فيها ايه الشنطه دي؟ فيها حاجات يمكن توصلكم للحقيقه اللي بتدوروا عليها. تعرف صاحبها؟ هو كان اتصور عندي، ولما جه ياخد صوره نسي الشنطه دي عندي في الاستوديو. فتحتها؟ ايوه، عشان اعرف صاحبها طبعا. وبعد ما نشرتم اخبار الجريمه في الجرايد لقيت فيها حاجات مهمه جدا بالنسبه لكم. حاجات ايه؟ طب وريني الشنطه دي. عندك النيجاتيف بتاع صاحب الشنطه اللي صار عندك؟ طبعا، وهجيبه لحضرتك. خليل، الشنطة اللي نسيتها عند المصوراتي كان فيها جواب كنت هتبعته لمسعود. الشنطة دي مش بتاعتي. أختك اتعرفت عليها. الشنطة دي بتاعت أخويا خليل، لقيتوها فين؟ دي كانت ضايعة منه. والمصوراتي اتعرف عليك. هو ده صاحب الشنطة، أنا مشتهي عنه. ولقينا معاك صورة مكتوب على ظهرها اسم الاستوديو، والاستوديو كان فيه النيجاتيف بتاع صورك. افتكر ان الادله كفايه عشان تتكلم. ها؟ كنت بحبها. بتحب مين؟ عزيزه. كنت بحب عزيزه وكان نفسي اتجوزها. وبعدين عرفت انها اتجوزت مسعود، النار قادت في قلبي، قررت افرق بينهم مهما كانت الظروف. كتبت جواب لعزيزة أقول لها فيه إن جوزها مسعود على علاقة بواحدة تانية. وكتبت جواب لمسعود تقول له فيه إن عزيزة تعرف راجل غريب غير جوزها، مش كده؟ كنت بكتب الجوابات على الآلة الكاتبة، وبعد ما حسيت إن مسعود بدأ يشك في عزيزة قلت أضرب ضربتي. وعملت إيه؟ كتبت جواب لعزيزة وقلت لها إن جوزك مسعود الساعة 7 مساء هيكون في كازينو ومعاه واحدة ست. وكتبت جواب بنفس المعنى المسعود، وقلت له مراتك هتكون الساعة 7 في نفس الكازينو مع راجل غريب. وبعدين؟ خرجت عزيزة وقبلها مسعود ورجعوا بعد ساعتين، ووقفت في شباك المطبخ وسمعته هو بيضربها، وبعد شوية خرج جوزها، استنيت لما أختي نامت وضربت الجرس عليها. خليل، إيه اللي جابك هنا الساعة دي؟ هو كان بيضربك ليه؟ مين؟ مسعود، مسعود جوزك، مش كفاية اللي بيعمله معاكي؟ خليل، ارجع شقتك وخليك في حالك. صعبانة عليا، صعبانة عليا قوي، دموعك دي عندي غالية قوي. خليل، أنا مستعد أخلصك منه. خليل، أنت مجنون؟ أنا بحبك يا عزيزة. أنت بتقول إيه يا خليل؟ دي الحقيقة، دي الحقيقة. اطلع برا برا برا. وجريت علشان تصحي أختي، خفت من الفضيحة والمشاكل، حاولت أحوشها، زقتني بكل قوتها، معرفش إيه اللي جرالي ساعتها، ضربتها بكل قوتي بالسكينة في قلبها وسبتها وخرجت ورحت شقتي. يا خسارة، يا ميت خسارة. عزيزة الله يرحمها كانت أطهر وأشرف إنسانة. أنا كنت غلطان، أي غلطان، كان لازم أتفاهم معاها، كان لازم أوريها الجواب اللي جاني وأسألها وأسمعها. الله يرحمها، ما كانش لها حد غيري، حتى أخوها كان بعيد عنها وكان طمعان في فلوسها. الشك، أيوه الشك هو اللي قضى عليها وقضى علي. يا خسارة، يا خسارة عزيزة، يا خسارة. أغرب القضايا. التسجيل محمد أبو طالب، المخرج المساعد أحمد حسني. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.